السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الثبات بعد رمضان versus الشيطان والهجمة المرتدة، ده الدرس بتاعنا النهاردة. وبصراحة يا جماعة، السبب في الدرس ده غير ان احنا متعودين طبعا نتكلم عن الثبات بعد رمضان والاستقامة والتحدي الكبير اللي كلنا بنقابله مهما كان المستوى الإيماني. بالمناسبة يا جماعة، فكرة الثبات بعد رمضان والاستقامة والهمة مختلفة من حد للتاني حسب الحالة الإيمانية اللي كان عليها قبل رمضان. فلو أنا كنت قبل رمضان بقطع في الصلاة في المسجد واستقمت على الصلاة في المسجد بعد رمضان، يبقى كده نثبت ورمضان فرق معايا. لو حضرتك كنت قبل رمضان مش مواظبة على ورد القرآن، منتظمة طبعا في الصلاة بس ورد القرآن عندك يوم ويوم، وبعد رمضان انتظمت على القرآن بقوة، هو ده مفهوم الثبات والاستقامة، وإن الحكمة من رمضان ومن الصيام تحققت. لكن أنا لو أصلا بصلي في المسجد قبل رمضان ومكمل على الصلاة في المسجد بعد رمضان، فده أمر مفروض يبقى طبيعي. لكن اللي مش طبيعي إن مفيش حاجة زادت، كان مفروض أكمل على قيام الليل بقى وحافظ على النوافل. فاهمين قصدي عايز أقول يا جماعة؟ خلينا أخش في الدرس على طول. أحد الأسباب الرئيسية في الدرس ده اتنين من أصحابي، وعايزكم تسمعوا معايا القصة دي كويس قوي قوي، لأنها محور الدرس يا جماعة. عايز كل واحد سمعني لو سمحت نادي على زوجتك، ممكن يعني عبالة ما نخلص المقدمة كده، ممكن تنادي على زوجتك تقعد جنبك كده وتسمع معاك الحلقة كده، والملائكة تنزل في البيت كده، ويعني خليها جنبك كده، ويعني يعني خدها في حضنك كده، ورجع الايام الجميله بتاعت زمان. ممكن تنادي على بنتك، ممكن تنادي على بنتك اللي ماسكه الموبايل، ما تنادي على بنتك وتفتح السبيكر. ممكن يا جماعه نعمل كده، ممكن يا جماعه ندخل الملائكه بيوتنا ونخرج الشيطان اللي عامل هجمه مرتده بعد رمضان. ممكن نحرص على مجالس الايمان. احنا مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام ان قال لنا ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. فالملائكة والله هتيجي لو فتحت بس السبيكر، لو استحضرت النية دي، لو ناديت على أخوك، لو بعت اللينك لصاحبك وزميلك، هتاخد أجر كبير قوي. فياريت يا جماعة لو سمحت، ياريت بيوتنا يبقى فيها كلام الإيمان، وياريت نهتم جدا بالمصادر اللي بتدخل الملائكة بيوتنا، ونقفل المصادر اللي بتدخل الشياطين بيوتنا. المهم، اتنين من أصحابي يا جماعة كنت متابعهم كويس، يعني عارفهم كويس ما شاء الله عليهم. أنا كنت مسافر وهم كانوا مع بعض، اللهم بارك في المسجد وفي الصيام وفي القيام مع بعض، في التراويح، في التهجد، في ورد القرآن، كان فيهم منافسة ما بينهم، حتى في الاعتكاف، يعني إن كان جزئي مش كلي بس كانوا. فاللهم بارك، كان رمضان جميل بالنسبة لهم هما الاثنين. وكنت متوقع ان بعد رمضان الاثنين يبقوا زي بعض، طبيعي اثنين كانوا ماشيين مع بعض في رمضان، في العبادات وفي المسجد وفي التراويح في التهجد في حتى في السحور، طبيعي ان الاثنين يبقى ماشيين بعد رمضان بنفس المستوى ايا كان المستوى، بس في الاخر الاداء كان في رمضان واحد، فمفروض الاداء بعد رمضان يبقى واحد. انا كنت فاكر كده وفاهم كده، بس حصل حاجة غريبة قوي. الاول وانا بتكلم معاه لقيته فرحان قوي، الاولاني لقيته فرحان قوي بيقول لي: انت عارف يا محمد انا في الجزء الكام؟ الكلام ده كان بعد اسبوع من شوال، يعني بعد 7 ايام من رمضان. بقول له: انت في الجزء الكام يا فلان، من غير الاسماء يعني. فقال لي: بفضل الله انا في الجزء ال15. قلت له: ايه ده، اللهم بارك. يعني ماشي تقريبا معدل جزئين. قال لي: انا حاسس بانشراح في الصدر جامد قوي للقران بعد رمضان، حاسس ان انا جعان قران. وعلى فكره انا، هو بيحكي لي بيقول لي: انا بقيم الليل بالقران، يعني في جزء بقراه من غير قيام وفي جزء بقراه بالقيام، فمحافظ على قيام الليل. طبعا مش زي رمضان، مش نفس القدر بتاع التراويح والتهجد، بس عندي مقدار 4 ركعات 6 ركعات زي ما ربنا يفتح عليا. هو بيحكي الكلام ده وانا مبسوط جدا جدا جدا، يعني باين قوي ان رمضان ليه اثر والحمد لله. هو بيحكي بقى: همتي عاليه، عندي استقرار نفسي شويه، البيت الحاله الايمانيه والنفسيه في البيت اندر كنترول، تحت السيطره يعني، وحاسس كده ان الحمد لله مداخل الشيطان مقفوله. ففرحت جدا جدا يا جماعه، وتصورت التاني هيبقى نسخه من الاولاني. فاتفاجئت وانا بدردش مع التاني، الصديق التاني بيحكي لي كلام مختلف تماما تماما. لقيت التاني بيحكي لي كلام مختلف تماما يا جماعة. بقول له يعني انا بحاول اعمل زي ايه يا جماعة، فاهمين يعني، زي دراسة كده، زي يعني ايه، زي بحاول يعني ادرس كده واشوف الاسباب بتاعت الثبات واشوف حالنا كلنا بعد رمضان، واحاول اطلع بنقط كده لعلها تفيدني ولعلها تفيدنا كلنا. فلقيته بيقول لي: يا محمد انا، بقول له: اخبار القرآن ايه؟ الحمد لله ماشي كويس. طب بتاخد لك جزء كل يوم؟ قال لي: انا ما قريتش قرآن من بعد رمضان، انا وقعت في يوم العيد، نمت نوم كتير قوي، يعني نفسي مقبوضة شوية، يومي متلخبط، ما قريتش قرآن. واحد قرأ 15 جزء والتاني ما قراش قرآن أصلا. بيقول لي: الصلاة في المسجد نفسها واقعة مني، دايما كسلان، بقوم بعد ما يكونوا أقاموا الصلاة بصلي في البيت. عندي مشاكل في بيتي، حاسس إن الشيطان معشش في كل حتة في البيت، النفسية بدأت أضرب كف على كف يا جماعة، بدأت أضرب كف على كف، أقول: سبحانك يا رب سبحانك، هو في إيه؟ هو في العبادات في الظاهر كانت شبه بعض في رمضان، لكن الموضوع مختلف تماما بعد رمضان. الأولاني بفضل الله ربنا يثبته كبت الشيطان، حبس الشيطان حتى بعد رمضان، حبسه بإيه؟ ده اللي هنطلعه بقى مع بعض وهكلمكم فيه، وده درسنا النهارده. التاني الشيطان يعني خارب الدنيا خالص معاه ومع بيته، فالدنيا مش تمام خالص بالنسبة للتاني بعد رمضان. فعايز كل واحد سامعني، وحتى اللي عايز يشارك يشارك يا جماعة، يعني اللي عايز يشارك ممكن الدرس يبقى فيه مشاركة كده، يعني مفيش مشكلة. رأيكم يا جماعة ايه السبب الرئيسي في الفرق ما بين الاتنين اللي كانوا مع بعض في كل حاجة في رمضان؟ شاركوا معانا يا جماعة، خلوا الدرس فيه مشاركة، يعني خلونا نطلع نقط كده مستفادة. ايه الفرق يا جماعة في رأيكم؟ ايه الفرق الجوهري ما بين الصديق الأول اللي باين قوي عليه أثر رمضان وتأثير الشيطان عليه وعلى بيته قليل جدا، ربنا يحفظه ويحفظنا جميعا، والتاني الدنيا بايظة خالص، حصل وقعة جامدة قوي. قاعد بفكر يعني ايه اللي ممكن يكون فرق جوهري بين الاتنين اللي خلى ده عالي قوي والتاني واقع خالص؟ ما شاء الله الناس كاتبة، يعني انتوا كاتبين كلام جميل، انتوا كاتبين كلام جميل قوي، هطلع منه نقط دلوقتي. ربنا يبارك فيكم يا رب. عارفين يا جماعة، انتوا كاتبين الصدق ودي حاجة مهمة جدا صح، وكاتبين التثبيت من عند ربنا، جميل قوي المعنى ده، ان انا اكون عارف ان التثبيت من عند ربنا. الاخلاص يعني طبعا اكيد ده الاساس. الاولاني جاهد الشيطان، التاني استسلم للشيطان. طب هو ليه اصلا الاولاني عرف يجاهد والتاني معرفش واستسلم؟ ما ده برضو سؤال. وانا بدردش مع الاتنين، الاولاني قال لي كلمة علمت معايا قوي، بقول له انت فرقت جامد بعد رمضان، انت باين عليك قوي بعد رمضان في فرق ايماني وفرق في العبادة وفي الهمة. فرد عليا رد، التاني ما ردوش، قال لي ما طبعا هو مش لازم رمضان يفرق معايا، امال ربنا فرض علينا رمضان ليه؟ خدوا بالكم بس من الحتة دي، خدوا بالكم من الحتة دي يا جماعة. بسأل الأولاني بقول له أنت باين عليك الفرق بعد رمضان، فبيقول لي طبعا لازم رمضان يفرق معايا، أمال ربنا فرض علينا رمضان ليه؟ مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ أنتوا واخدين بالكم يا جماعة فكر الأولاني عامل إزاي؟ فكر الأولاني تحسه فاهم القصة، إن رمضان دورة تدريبية وكورس مكثف، مفروض إن أنا بعد رمضان يبان عليا الفرق. ما حسيتش في الكلام مع التاني كده. يا جماعة لازم نفهم رمضان كويس، لازم نبقى فاهمين مش حافظين. الفرق ده مهم جدا جدا جدا جدا. أنا ما وقفتش كتير عند النقطة الأولى اللي هي الصدق والإخلاص، لأن دي حاجة خبيئة بين العبد وربنا، ما أقدرش أقول التاني مش مخلص، ما أقدرش أقولها، ما أقدرش أقول الأولاني مخلص، هحكم على إيه؟ يعني الصدق والإخلاص دي حاجة مهمة بس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لعل التاني يكون في اختبار، كان صادق ومخلص وقبل بس تعرض لاختبار، وارد. فاكتبوا أول نقطة للثبات، ماشي أنا معاكم في روشتة الثبات، اكتبوا أول حاجة طبعا الصدق والإخلاص. طبعا أنا معاكم، الصدق والإخلاص مهمة جدا جدا، واستحضار النية وتوحيد ربنا بالعبادة وإفراد ربنا بالعبادة دي أهم حاجة، بس مش هقدر أقول فرق ما بين الاتنين لأن دي لا يعلمها إلا الله، بس لازم نكتبها ونحطها. لكن عجبتني قوي النقطة بقى رقم اتنين، عجبتني قوي في كلام الأولاني وأنا بتكلم معاه بيقول لي طبعًا ما هو ربنا فرض علينا رمضان ليه؟ الحتة دي مهمة يا جماعة، هو إحنا فاهمين ربنا فرض علينا رمضان ليه يا جماعة؟ يعني حاسين بالتقوى في قلوبنا بعد رمضان؟ حاسة إن أنت أخشع؟ حاسة إن أنت بتخاف من ربنا أكتر؟ حاسس إن أنا بعظم شعائر ربنا؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتقوى جت هنا اهي، حاسس انك بتعظم الله اكبر فبتسيب كل حاجه وتروح تصلي، حاسس انك بتعظمي شرع ربنا واوامر ربنا فبتاخدي بالك كويس جدا من لبسك وانت نازله من البيت عشان ربنا امرك بالحجاب والستر، معظم امر ربنا قوي فمهتم جدا جدا بصلاة الفجر، أو مهتم جدا إن بنتك ما تنزلش الكلية بلبس لا يليق لأنك بتعظم أمر ربنا. لما الدولة بتؤمر بحاجة أو وزير أو مسؤول أو مخلوق بيؤمر بحاجة ذو منصب، كلنا بنحترم الأمر ده حتى لو مش عاجبنا. لكن هل بنعظم أوامر ربنا؟ هل إحنا حاسين بفرق؟ هي دي حتة مهمة يا جماعة قوي، عايزين نقف عندها. إحنا فاهمين ربنا فرض علينا رمضان ليه؟ رمضان دورة تدريبية وكورس مكثف في الدين وفي الإيمان. فأنا دلوقتي مثلا، أنا مثلا ضعيف في حاجة معينة، أنا مثلا ضعيف مثلا في اللغة الإنجليزية، في اللغة الإسبانية، فحسيت إن أنا محتاج أقوي مستوايا، فأخدت كورس، خدت كورس مكثف، بدرس إسباني ولا بدرس إنجليزي، ولا باخد مثلا بدي لأولادي مثلا درس في الدراسات أيا كان، أو درس في البرمجة، أي حاجة حاسس إن أنا ضعيفة ومحتاج أقوي نفسي فيها. أخدت كورس مكثف لمدة شهر، كل يوم باخد محاضرات، ودفعت مبلغ كبير، ينفع بعد الشهر ده أحس إن مفيش فرق في مستوايا؟ مستحيل، ما ينفعش. فدي نقطة مهمة، فده فرق رئيسي. اللي بيكتب معايا بقى، اللي بيكتب معايا يكتب إن أول حاجة الصدق والإخلاص، تاني حاجة فهم الهدف من رمضان. من ضمن الأسباب اللي فرق ما بين الاتنين قوي، سألت التاني قلت له أنت بتدعي ربنا كتير؟ قال لي ما عنديش همة للدعاء خالص. بقول له يعني بتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بتعيط يعني بتدعي ربنا جامد إن ربنا يثبتك، خايف من عدم الثبات؟ فالإجابة كانت مش قوي، لا لا بصراحة لا، الأولاني ما عندوش غير الدعاء ده. الأولاني بيدعي من قبل ما رمضان يخلص، يا رب ثبتني بعد رمضان، يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصرف عني الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اللهم أعذني وأهلي من الشيطان الرجيم. سلاح الدعاء يا جماعة، سلاح الدعاء اللي مش بيخيب أبدا، والله ما بيخيب أبدا، ما بيخيبش خالص. طول ما أنت رافعة إيديك ما تقلقيش على ولادك ولا على ثباتك ولا على دينك ولا على رزقك، طول ما أنت رافع إيدك. وكمان يا سلام بقى لو رافع ايدك بقى في التلت الاخير بقى، يا سلام بقى لو ضربت 3 عصافير بحجر واحد بقى، اديك بتصلي قيام وبتقرا وردك من القران كمان في القيام وبتدعي وانت ساجد، ده انت جبت الواجب بتاع اليوم كله في ساعه الا ربع بالليل، في ساعه زمن بالليل. بس عايزه مجهود، عايزه واحد بينام بدري، عايزه واحد ظابط المنبه، عايز واحده صادقه قوي مع ربنا، باعت الدنيا وباعت القعده على الموبايل وباعت معرفش لمه الاسبوع، باعت حاجات كتير عشان تخش تنام بدري، عشان عندها فقره قويه، وعندها وقت جميل بتقضيه مع ربنا بين ايدين ربنا، هي لوحدها مشغله السهاره وواخده جنب وفرشه السجاده وقايمه متفضيه، وهو قايم عنده فضفضة مع ربنا وعنده طلبات كتير، فقايم بالليل في التلت الأخير وفرش السجادة ونصب وجهه بين إيدين الملك ومسك المصحف بتاعه وقرأ في كل ركعة صفحة ولا ربع وطول في السجدة وقال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقالت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقالت اللهم لا تجعل الشيطان مكانا بيني وبين زوجي ولا مكانا في بيتي، وقال اللهم افتح لي فتحا مبينا بعد رمضان. في بقى أحوال بقى، ما هو الاتنين الفرق مش كده يا جماعة، الاتنين فيه لا في مجهود مبذول من الأولاني عشان يوصل للحالة الإيمانية دي، ربنا يثبته ويثبت التاني ويثبتنا جميعا. فقرة الدعاء احنا عاملين فيها ايه يا جماعة؟ سلاح قوي جدا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فدي النقطة رقم 3 بعد الصدق والإخلاص وبعد الفهم الهدف من رمضان، النقطة رقم 3 الفرق الجوهري الدعاء. أنا استغربت إن محدش فيكم قاله، استغربت إن كل اللي حاضرين محدش رمى كلمة إن ده بيدعي، إن ده بيقف على باب ربنا، ودي حاجة غريبة. يعني انتوا قلتوا كلام جميل، قلتوا الصدق طبعا، وقلتوا الاستسلام لعدم الاستسلام للشيطان صح، بس ازاي ما حدش قال الدعاء؟ ازاي ما حدش قال ان الفرق ما بين الاتنين ان ده بيعيط بين ايدين ربنا وبيدعي ورافع ايديه محروق وخايف ان يهبط ايمانيا والشيطان يتملك منه، والتاني مش مدي اخوانه، التاني اصلا مش واخد باله من عداوة الشيطان. وده الفرق رقم 4، التاني مش مدي اخوانه، التاني اصلا مش شايف الشيطان، الاولاني شايف الشيطان، مش شايفه ببصره، ببصره شايفه ببصيرته، شايف كلام ربنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مين يا جماعه شايف الشيطان؟ مين حاسس بالشيطان؟ مين بيقفل الابواب على الشيطان؟ مين بيفوت الفرصه على الشيطان؟ مين بيستعيذ بالله من الشيطان؟ مين بيقرا قران بنيه ان الشيطان يخرج من البيت؟ مين عامله ورد سوره البقره بعد رمضان؟ مين يا جماعة بيحافظ على الأذكار بتاعته عشان يقفل المداخل على الشيطان؟ مين واخد الشيطان عدو؟ مهم أوي يا جماعة الحتة دي، خطيرة. الأولاني خارج متحرز متحفز متيقظ من الهجمة بتاعت الشيطان، فعرف يصدها. تعرفين يا جماعة لما أنا أكون ماشي في حتة وأنا عارف إن الحتة دي لبش شوية، حتة لبش كده، فأنا متربص وداخل، وداخل بقى معايا بقى حد بقى وقايل الأذكار بتاعتي وباخد معايا يعني عزوة من الناس كده، فاهمين قصدي يا جماعة؟ فاهمين؟ أما واحد داخل شارع كده ومش مدي خوانة، يتثبت ولا يتسرق ولا يتاخد منه حاجة ولا تحصل له مشكلة ولا يتأذي، لأن هو مش مدي خوانة إن الشارع ده ممكن يحصل له فيه حاجة. نفس الكلام يا جماعة، واحد بعد رمضان مش شايف الشيطان وعادي لو فاتت منه أذكار المساء عادي، مش قلقان ولا خايف على أولاده. واحدة عادي ما عندهاش مشكلة إنها تتفرج على فيلم أو تسمع أغنية أو تعمل معصية، فالمعصية تكون فتحت الباب على مصراعيه للشيطان. هي مش شايفة الشيطان، هي مش حاسة بيه، هي مش متخيلاه، هي شايفة شياطين الإنس، هي شايفة زعلانة من جوزها، فشايفة المشكلة في جوزها ولا المشكلة في جارتها ولا المشكلة في حماتها ولا المشكلة، المشكلة مش في دول، المشكلة في الشيطان اللي وقعت بينك وبوقع بينك وبين دول. خدي بالك من الحتة دي، ايه المشكله في الشيطان اللي مخليكي واخده موقف من اللي حواليكي؟ فالعدو الحقيقي مش جارتك، العدو الحقيقي مش حماتك، العدو الحقيقي مش مديرك في الشغل، العدو الحقيقي مش جارك، لا العدو الحقيقي هو الشيطان. ان الشيطان لكم عدو، ده كلام ربنا. ودي ميزه بقى اللي بيقرا القران بتدبر بقى، بيفكروا بالمعاني دي، بيفكروا بالمعاني دي. فدي نقطة مهمة جدا، والفرق رقم 4 ما بين الاتنين الاستيعاب المعركة مع الشيطان. مهم جدا نكتب استيعاب، مستوعب، مستحضر، متحرز، مستعد للمعركة مع الشيطان. التاني مش مدي اخوانا فواقع في كل مطبات الشيطان. الشيطان نسى الذكر فأصبح معرض. الأولاني محافظ على الأذكار، بيقول أذكار الصباح في ميعادها حتى لو تعبان وعينيه بتنام، بيحافظ على أذكار المساء اللي بتقع في من كتير مننا يا جماعة. أذكار الصباح كلنا بنقولها في بداية اليوم، أذكار المساء جاية في وسط اليوم بقى، وفي وسط تحضير الغداء ولا تحضير الفطار ومعرفش في وسط مشوار ايه، قبل المغرب ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، بتقع من كتير كتير مننا، بتقع منه أذكار المساء. لكن انا لو مستوعب ان ده غلاف بيغلف بيتي وبيغلفني، عمري ما هسيب ال10 دقايق بتاعت الاذكار المساء، مستحيل ولا الصباح. الام الواعيه بتامن على اولادها ان كلهم قالوا اذكار المساء، الاب الواعي ما بينزلش عياله من البيت الا هم قايلين اذكار الصباح. ده بقى اللي شايف عداوه الشيطان، ده اللي فاهم العدو الحقيقي، ده الاب المربي والام المربيه. مش اهم حاجه ينزلوا معاهم فلوس او الموبايل مشحون عشان لو عزنا حاجه نسال عليهم، او نازلين بلبس جديد، او معرفش واخدين معاهم، سيبك من الكلام الفاضي ده، اهم حاجه نازلين وهم متغلفين، متغلفين باذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار النزول من البيت. فين بقى فين الاب اللي بيعمل كده؟ فين الام اللي مستوعب؟ فين البنت والاخ اللي مستوعب اهميه الاذكار؟ وده فرق الخامس ما بين الاثنين، ده الفرق الخامس بعد استيعاب المعركه مع الشيطان. الفرق الخامس ان الاولاني بالنسبه له الاذكار حياه وموت، هيقولها يعني هيقولها. انا متخيل ان الاولاني في اول كام يوم برضو كان بيتوب كتير ساعة الاذكار وكان بينام شوية، بس مع المداومة على الذكر والدعاء تأثير الشيطان قل فعرف يكمل. لكن التاني على طول استسلم، زي ما اختنا قالت، التاني استسلم على طول، مش قادر على الاذكار خلاص ما قالهاش، مش قادر على الدعاء ما دعاش، مش قادر ينزل يصلي في المسجد ما نزلش، استسلم خلاص بقى، ما فيش همة. من غير اذكار، من غير اعانة من ربنا، ما خلاص بقى. فهنا هنا هنا التنازل التدريجي ضيع التاني، والجهاد والصبر قوى الأولاني. فدي كلها نقط مهمة بقولها لكم النهاردة عشان أفوق نفسي أولا، وعشان أشاركها معاكم. يا جماعة الثبات والاستقامة مقصد حياة. يا جماعة أهم حاجة في حياتنا ديننا، كلام بقوله لنفسي أولا والله، اهم حاجه في حياتنا حقيقه يا جماعه. يعني انا عايز بس الناس كلها لو سمحت تركز معايا في الحته دي، رجاء رجاء اسمعني بقلبك في الدقيقتين اللي جايين دول. ايه اهم حاجه في حياتنا؟ احنا اتخلقنا ليه؟ ايه المقصد من الخلق؟ احنا موجودين في الدنيا هنا بنعمل ايه؟ ربنا خلقنا عشان ناكل ونشرب؟ ربنا خلقنا علشان ننام ونتجوز ونخلف؟ ربنا خلقنا عشان نمسك الموبايل؟ كنا بس نتكلم مع بعضنا واقفة. ربنا خلقنا ليه يا جماعة؟ الحكمة من الخلق ايه؟ الآية واضحة قوي قوي قوي قوي قوي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما خلقناش عشان نجيب فلوس ونسعى على الرزق، ولا لا، مش ده الهدف من الخلق. عشان كده الآية اللي بعدها ايه؟ ما أريد منهم من رزق، عشان ربنا يعلم علم اليقين ان احنا هنتحجج بالرزق وهيكون سبب لانشغالنا عن العبادة. فربنا جاب لنا بعد الآية دي على طول اكتر حاجة بتشغلنا عن العبادة الرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الموضوع محسوم محسوم. خلقنا للعبادة، خلقنا من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، من أجل إعمار الأرض. نعمر الأرض بإيه؟ بالتوحيد. ليه إحنا خليفة في الأرض؟ إني جعل في الأرض خليفة. خليفة في الأرض بعمر الأرض، بعمرها بالتوحيد وبالعمل الصالح وبالإحسان للي حواليا. ده المقصد من الخلق يا جماعة. أهم حاجة في حياتنا ديننا، أهم حاجة في حياتنا الدين والإيمان. عشان كده ربنا سمى يوم القيامة يوم الدين، مالك يوم الدين. ربنا سماه في الفاتحة اللي بنقرأها كل يوم على الأقل 17 مرة وأكيد أكتر من كده، مالك يوم الدين. ربنا سماه يوم الدين ليه؟ اللي هينجح في اليوم ده، اللي هيبقى سعيد في اليوم ده، اللي هيبقى في ظل عرش ربنا في اليوم ده، اللي هيعدي على الصراط في اليوم ده، اللي اهتم بالدين. واقفة نقطة من أول السطر. الدين يمثل إيه في حياتك؟ الدين يمثل كم في المية من اهتماماتي؟ الدين يمثل إيه في حياة أولادنا؟ كم ساعة في يومنا بنقضيها في الدين والاهتمام بالدين؟ عندي استعداد أروح آخر الدنيا عشان أدور على لقمة العيش؟ ما عنديش استعداد افتح لينك بتاع معهد علوم شرعيه اتعلم فيه ديني، او انزل خطوتين للمسجد اللي قدامي احضر درس؟ يا جماعه اهم حاجه في حياتنا ديننا. لو واحد معاه كل حاجه، لو واحد معاه زوجه وعربيه وقصر ومنصب وفلوس وصحه واولاد وخدم وحشم وحراسه ومعهوش دين، يبقى معاه حاجه؟ معهوش حاجه. معاه ايه؟ معهوش حاجة. هيسيب كل ده وهيتفاجئ ان هو حسبها غلط. طب واحد معهوش حاجة، العملية المادية مش احسن حاجة، والبيت اللي قاعد فيه يعني اهو بيت ايجار مش ملكه كمان، يعني مش في، ويعني يعني الامور المادية مش احسن حاجة، بس معاه دين، معاه ايمان في القلب، لا اله الا الله مالية قلبه، يبقى معاه كل حاجة. لأن الاتنين هيرحلوا وهيبقى الدين وهتزول الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا جماعة ديننا أهم حاجة. فقضية الثبات والتحدي بتاع الثبات واهتمامنا بديننا حاجة مهمة قوي، مهمة جدا، مهمة جدا لكل واحد سامعني دلوقتي، إنك تكمل على قيام الليل. قيام الليل هو اللي هيشحنك ويخليك تعرف تقاوم فتن ومطبات الحياة الصبحية. فاللي وقف قيام الليل أرجوك ارجع لسلاحك قيام الليل، لأن قيام الليل في قيام وفي قرآن وفي دعاء. ارجع لقيام الليل. اللي ساب ورد القرآن، انت هتعرف تعيش ازاي من غير قرآن؟ انت ازاي جالك قلب تهجر القرآن؟ انت ايه اللي في يومك اهم من القرآن اللي خلاك تسيبي وردك من القرآن؟ ماسكه الموبايل كام ساعه؟ مش قادره تمسكي القران ساعه واحده، ساعه واحده، ساعه الا ربع، مش عايز اقول نص ساعه، عيب ان انا اقول للمصحف ان القران نص ساعه. يا جماعه الموضوع يحتاج الى وقفه، الامر يحتاج الى وقفه. ايه مقدار الدين في حياتنا؟ مالك يوم الدين. اهم حاجه في حياتنا ديننا، مقصد الخلق. السؤال اللي هنسال عنه يوم القيامه هنسال عن ديننا وعن ايماننا وعن الاسباب اللي اخذنا بيها عشان نحقق الايمان. يا جماعة احنا بناخد بأسباب جامدة جدا من أجل أمور الدنيا. أنا لو ابني تعبان بقلب الدنيا على الدكاترة وعلى المستشفيات وعلى الأدوية، وده مطلوب طبعا مع علم اليقين إن الشافي هو ربنا، بس باخد بالأسباب وأنا عارف إن ربنا وإذا مرضت فهو يشفين. عايز أزود دخلي في الظروف الاقتصادية الصعبة بتاعت البلد، بدور على شغلانة تانية، بدور على أي بيزنس تاني جنب الشغل بتاعي، بحاول أسافر، بعمل حاجة، باخد بأسباب الرزق وأنا على يقين إن ربنا رزاق. طب ده جميل ان انا يعني كويس ان انا اعلم ان ربنا رزاق بس باخد باسباب الرزق، واعلم ان ربنا شافي بس باخد باسباب الشفاء. طب انا كمان اعلم ان ربنا هادي، ليه مش باخد باسباب الهدايه؟ واعلم ان ربنا هو اللي بيثبت، ليه مش باخد باسباب الثبات؟ سؤال، ليه مش باخد باسباب الثبات لاولادي، لبناتي، لنفسي، للي حواليا؟ ليه؟ ليه مقصرين في حق الدين؟ ونرجع نقول الدنيا ملخبطه والأسعار غلت علينا قوي والأمة بتعاني، ما لازم تعاني، لأن احنا أعرضنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. حتى الآن طلعنا 5 فروق ما بين الاثنين من أصحابي، الإخلاص والصدق، ودي خبيئة بين العبد وربنا. الأولاني فاهم الهدف من رمضان فقدر يترجم الدورة التدريبية والكورس اللي أخده لترجمة فعلية بعد رمضان، الأولاني بيدعي جامد، التاني مش قادر يتسلح بالدعاء، الأولاني مستوعب العدو بتاعه فبيتسلح ضده، أما التاني مش مدي إخوانه، الأولاني الأذكار بالنسبة له حياة أو موت مستحيل يسيبها، لا هو ولا أولاده ولا مراته، لأن الشيطان، لأن الفكرة يا جماعة أنا لو قلت الأذكار بس مراتي ما قالتهاش ممكن الشيطان يخش من ناحية مراتي، فأنا لازم أأمن إن زوجتي قالت الأذكار، لازم تأمني إن جوزك قال الأذكار، لازم تأمن إن إيه ولادك قالوا الأذكار. طب هل في فروق تانية؟ أه طبعًا في فروق تانية. في فروق تانية جامدة جدا، حد يحب يشاركها معانا؟ لما بسأل الأولاني بقول له إيه أخبار صيام الستة من شوال؟ إيه أخبار صيام الستة من شوال؟ قال لي الحمد لله ربنا يبارك لي في صاحبي اللي معايا في الشغل، هو اللي شجعني على الصيام الستة من شوال ومشينا أنا هو 2 وخميس من بعد رمضان. ايه كلمة ايه؟ ربنا يبارك لي في صاحبي اللي معايا في الشغل اللي بيشجعني واشجعه على الصيام الستة من شوال بعد رمضان. يبقى نقطة ايه يا جماعة؟ يبقى نقطة ايه اللي مهمة اوي اوي اوي اوي اوي في الثبات والاستقامة؟ الصحبة يا جماعة، الصحبة. الاولاني عنده صديق صالح في الشغل فارق معاه اوي، التاني لو كان عنده حد كان ثبته. انا ما سألتش التاني السؤال ده، بس لو كان عنده حد كان ثبته، لو عنده حد كان قال معاه أذكار المساء، لو عنده صديق صالح. وهنا دي نقطة مهمة جدا، هل اطمنتي على صحبة بنتك؟ هل عندك صحبة بجد؟ يا جماعة احنا لما كبرنا شوية واشتغلنا والزواج والأولاد فقدنا الصحبة. فين الصحبة؟ فين الصحبة؟ الأخوات مع بعض والنساء فين الصحبة؟ ازاي ما عندكمش جلسة كنساء مع بعض كل أسبوع في بيت واحدة فيكم؟ انت ليه فقدتي اجمل ما في الحياه؟ ليه حياتك كلها الاكل والمطبخ واولادك وامتحاناتهم والفلوس ومصاريف البيت وخلاص؟ فين صحبتك؟ ايوه حضرتك اللي سمعاني، فين صحبتك الصالحه؟ ليه ما جمعتوش بعضكم 4 5 بنات 4 5 نساء في نفس العماره او في نفس المنطقه، وكل يوم خميس، كل يوم ثلاث، كل يوم سبت بتعملوا جلسه في بيت واحده فيكم لمده ساعه بعد اذن ازواجكم؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه ما عندكش صحبة صالحة؟ ليه مش بتقاتل عشان تتمسك بالصحبة الصالحة؟ فدي حتة مهمة قوي قوي قوي يا جماعة، حتة محورية ما بين الاتنين، ان الاولاني عنده صحبة حتى لو وقع عنده حاجة تسنده، عنده حد يذكره بالستة من شوال، الفضل الكبير المبهر الجميل، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يا جماعة اللي يصوم أي 6 أيام من شوال ياخد ثواب صيام السنة كاملة. مين اللي هيعني؟ مين اللي هيعني على الصيام؟ مين اللي هيعني؟ صاحبي اللي هيعزمني على الفطار. لا هيعزمني النهاردة، واحد صاحبي عزمني على الفطار بالمناسبة يعني. فالصحبة يا جماعة، صحبة كلمة السر في الثبات، كلمة السر في الثبات. الأولاني معرفش هو يعني حاضر معانا الدرس ده ولا لأ، بس الأولاني بيحضر دروس، ومواظب على حضور الدروس، عنده درس في المسجد بيحضره، وعنده درس أونلاين بيحضره. وعنده خطبة جمعة قوية بيحضرها. خدوا بالكم بس يا جماعة، ركزوا في الحتة دي. الأولاني عنده إيه؟ عنده خطبة جمعة قوية، بيركب العربية ويروح يحضر خطبة جمعة في مسجد معين لشيخ هو بيستفيد منه وبيشحن إيمانه من خلال خطبة الشيخ ده. بيركب مواصلة، بيركب عربية ويروح يحضر لشيخ خطبة جمعة، وعنده درس أونلاين زي درسنا كده، وعنده درس كمان في المسجد في وسط الأسبوع. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ لازم يثبت بإذن ربنا، بإذن ربنا لازم يثبت. التاني بيلحق خطبة الجمعة يمكن نص التاني من الخطبة في المسجد اللي قدام البيت وخلاص، بيستفيد مش بيستفيد مش فارقة كتير، هو أصلا نايمان على نفسه وعايز يرجع ينام ويكمل نوم. تاني ما عندوش صحبة بتقول له تعال احضر الدرس ولا بيبعت له لينك الدرس. لا الفرق كبير يا جماعة. أنا الأول كنت فاكر الاتنين لازم يطلعوا زي بعض، لا، بس المقومات اللي عند الأولاني والأسباب اللي ياخد بيها الأولاني شغال على نفسه، زي ما أختنا كده الحاجة هبة قالت ربنا يكرمها، الأولاني شغال على نفسه، باين كده، صح، الكلمة دي صح يا جماعة، الأولاني شغال على نفسه، على نفسه، باين. واحد محافظ على الذكر والدعاء وعنده صحبة وعنده دروس وعنده مسجد، لا الأولاني باذل مجهود، كان شكل الاتنين زي بعض بس باين أول فرق ما بين الاتنين. فنقطة مهمة جدا يا جماعة، معرفش النقطة دي رقم كام، النقطة دي رقم 7 تقريبا، صح؟ احنا كنا وصلنا لحد 5، كنا وصلنا لحد 5 اللي هي المداومة على الأذكار، 6 الصحبة، 7 الدروس الدينية وخطب الجمعة القوية. 7 الدروس الدينية وخطب الجمعة القوية. أنا بنصح كل الأخوات والنساء إن وأنت قاعدة في بيتك شغالي خطبة الجمعة لايف من المسجد النبوي على قناة السنة، واسمعيه يوم الجمعة كأنك في المسجد النبوي. بنصح كل النساء والأخوات يعملوا كده. خطب المسجد النبوي مش ممكن، مش ممكن، وطبعا لازم تبقى هايلة طبعا، يعني حد واقف في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى ربنا يفتح له فتح مبين. أنصح كل النساء والأخوات وبناتنا إن أنت تسمعي خطبة الجمعة لايف من المسجد النبوي الشريف كأنك قاعدة في المسجد بكامل حواسك، وانت مركزة بعد ما تخلصي طلبات زوجك طبعا عشان ينزل لصلاة الجمعة، واكيد هو هينزل بدري، انت قاعدة قدام المسجد النبوي كأنك حاضرة قاعدة في مصلى النساء في المسجد النبوي. دي واحدة عايزة تثبت يا جماعة، فبتحضر خطبة الجمعة من المسجد النبوي، وعندها جلسة للأخوات اللي في العمارة يوم فلاني، وعندها درس أونلاين، وعندها محاضرة علوم شرعية، اللهم بارك، الأسبوع بتاعها مليان، فربنا يثبتها لانها اخذت باسباب الثبات، وعلى كامل يقين ان ربنا هو اللي هيثبتها. فشتان ما بين الاثنين يا جماعه، شتان ما بين واحده ما عندهاش خطبه جمعه بتسمعها، ولا درس اونلاين، ولا صحبه، ولا بتدعي ربنا، ولا بتقيم ليل، ولا ورد قران، ولا علوم شرعيه، وعايزه تثبت. عايزه تثبتي بتاع ايه؟ عايزه تجيبي امتياز وانت مش بتذاكري اصلا؟ عايزه تخشي الفردوس وانت بتنامي نص اليوم؟ لا مش هينفع. ولا يظلم ربك أحدا. فالنقطة رقم، قلنا خلاص 7 نقط لحد دلوقتي. في نقطة تامنة مهمة قوي، اللي باين قوي تعلق الأولاني بالمسجد، ودي نقطة للرجال والأولادنا، ومفيش مشكلة برضو للنساء بإذن زوجها، متعلق أوي بالمسجد. الأولاني متعلق أوي بالمسجد، دايما في كلامه، صاحبي في المسجد، سمعت الدرس في المسجد، صليت الفجر في المسجد، قعدت لحد الإشراق في المسجد، معرفش جبنا أكل وفطرنا في المسجد، كلامه كتير في مسجد. هل ابنك متعلق بالمسجد؟ هل يا محمود، هل يا محمود المسجد حاجة أساسية في حياتك؟ مهمة قوي، اما يا جماعه بجد كل واحد سامعني، اولادنا وشبابنا بقى والرجاله اللي سامعني دلوقتي والابطال، خلاص حالك ايه مع المسجد؟ المسجد يا جماعه، المسجد هو اول حاجه بناها النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جه المدينه. مش واخدين بالكم اللقطه دي يا جماعه؟ على اطراف المدينه مسجد قباء، اللي يصلي فيه ياخد اجر عمره. طبعا مسجد جميل قوي، ليه طابع يعني خاص قوي. واول ما دخل المدينه خلاص اول حاجه عملها ايه؟ اول حاجه عملها شاف بيته، شاف بيت زوجته، سكن الصحابه، اخ ما بين المهاجرين لا لا لا، اول حاجه المسجد. هو ده نقطه الانطلاق، فيها معنى عميق قوي يا جماعه. حياتك في المسجد، المسجد مش مكان للصلاه بس. مشكله جدا كبيره جدا في بلادنا ان اختزلنا المسجد للصلاه، والمسجد يتقفل بعد الصلاه، دي مشكله كبيره جدا. المسجد تقام فيه كل حاجه يا جماعه، كل الاعمال تقام في المسجد، طلب العلم في المسجد، الصحبه في المسجد، قيام الليل في المسجد، الاكرام والمجامله والاكل والعزومه والهدايا في المسجد، كل حاجه في المسجد يا جماعه. فلازم نرجع دور المسجد، لازم نرجع دور المسجد. فحبيت النهارده افضفض معاكم شويه، شويه نقاط مهمه لعلنا نراجع نفسنا فيها. في نقاط تانية طبعا مهمة جدا لو عايزين نكمل على الروشتة بقى. أقوى سبب من أسباب الثبات، واللي هتعرف تجيبها واللي هيعرف يجيبها بقى يبقى فعلا بطل. أقوى سبب من أسباب الثبات على دين ربنا، وأكتر حاجة تخلي ربنا يحبك، وأكتر حاجة تاخد بيها حسنات وتخلي همتك عالية وتخلي الفتور واليأس ما يجيلكش أبدا. بالمناسبة أحد الفروقات ما بين الاتنين إن الأولاني مش بيأس، الأولاني وقع برضه، الأولاني برضه فيه صلوات وقعت منه، الأولاني برضه يعني وقع أكيد في خطأ أو معصية بس مش بيأس، التاني بيحبط بسرعة. ودي حاجة لازم بقى نحاول إيه؟ نحاول نمرن نفسنا عليه. لكن عايز أرجع تاني للنقطة اللي محدش هيعرف يجيبها إلا بطل كبير قوي. اكتر حاجه تثبتك على دين ربنا، اكتر حاجه ربنا يفتح لك بيها فتح مبين، اكتر حاجه تاخد بيها حسنات وتخليك يعني ماشي على طريق الانبياء، اكتر حاجه تصرف عنك الشيطان وما يعرفش هو بناحيتك، اكتر حاجه ايه؟ ها يا جماعه، اكتر حاجه ايه ليها اثر قوي جدا في رفع الهمه والانتصار على الشيطان وانشراح الصدر والحسنات والثبات على دين ربنا والاستقامه، ايه هي؟ اهي في ناس جابتها. لا لا لا، في ناس عاليه يا جماعه، لا لا لا، في ناس عاليه. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك يا جماعة، صح يا جماعة، صح. تحية كبيرة جدا، صح للناس اللي جابتها. الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، الدعوة. الدعوة إلى الله، كل واحدة قالت الدعوة، خلاص؟ أنت كده فاهمة الدين صح، وفاهمة دورك صح، وفاهمة اللي الصحابة رضي الله عنهم فهموه من 1400 سنة، وإحنا حتى الآن لسه محلك سر. الدعوة إلى الله يا جماعة، الدعوة إلى الله كلمة السر في الثبات والاستقامة. أكتر حد ربنا بيدافع عنه ويأيده ويثبته الداعي، ما هو شغال عنده يعني واحد شغال عند ربنا، لازم ربنا يدافع عنه ويصرف عنه الشيطان ويحفظه ويثبته. اصلا فكره ان انت يبقى عندك جلسه فيها دعوه، انك تجمعي الاخوات وتقولي كلمه صغيره، ان الدعوه عندك تبقى بالاخلاق واهتمامك بجارتك وتجيبي لها هديه ويبقى في تعارف ويبقى في الفه وتحاولي تكلميها بهداوه عن جمال العلاقه مع ربنا، انت كده حققتي الخيريه بتاعه الامه، كنتم خير امه، انت كده حققتي الخيريه، انت كده فاهمه دورك صح، انت كده ماشي على طريق الصديق اللي اسلم على ايديه رضي الله عنه وارضاه اكتر من يعني 6 من 10 المبشرين، واكتر من كده في اول ايام اسلامه. انت كده فاهمه دين صح. الدعوه، انت موظفه اولادك في خدمه الدعوه، انت عايزه ابنك انت بتعلمي القران بنيه الدعوه، انت بتحضر دروس عشان اللي تسمعه النهارده تقوله بكره، مش لازم بنفس الطريقه بس، انت شايل هم الدين، انت قلقان على ثبات مش ثبات نفسك وثبات اللي حواليك، فربنا بيثبتك. فرق جامد جدا ما بين الواحد يسمع درس او يحضر درس، ان انت تحضري كلمه تقوليها. انتوا عارفين يا جماعه فرق ما بين ايه؟ ان انا مثلا عندي ماده بذاكر وداخل ايه؟ وداخل مثلا عندي امتحان، فبذاكر الماده وبجتهد في مذاكرتها وبكتب وانا بذاكر فبهضمها 80%. لو انا شاطر قوي ههضمها 85%. لا ده انا مش بذاكرها عشان امتحان، ده انا بحضرها عشان هدي محاضرة في المادة دي. لا، انا كده ههضمها 95%. فاهمين قصدي يا جماعة؟ ربنا بيفتح على الداعي ليه؟ عشان بيبذل مجهود. خدوا بالكم من الحتة دي، ابذلي مجهود في الدعوة، زوري اختك في الله بنية الدعوة الى الله، من غير ما تتكلمي في الدين كتير، مش لازم تبقي مفوهة في الكلام. ربنا هيفتح عليكي في الدعوة بالإخلاص والصدق والحركة والمجهود. اللي مشغولة بالدين، اللي بتبعت لينك الدروس للأخوات، اللي بعت المعاهد الشرعية للنساء عشان تدخل النساء في المعاهد الشرعية، اللي عاملة حلقة اللي عامل حلقة للشباب عنده في العيلة عشان يديهم درس أو يديهم كلمتين أو يحكي لهم قصة من قصص الصحابة أو الأنبياء، اللي مجمعة النساء عندها في البيت حتى لو مش هي اللي بتدي الكلمة أو مش بتقول حاجة، بس هي مجرد بيتها مفتوح للدعوة. طرق الدعوة كتيرة، مش لازم بالكلام، أنا ممكن أفتح بيتي للدعوة، ممكن أربي أولادي على الدعوة، ممكن أحسن أخلاقي بنية الدعوة، ممكن أنفق في سبيل الله بنية الدعوة، ممكن أكرم بنية الدعوة، ممكن لو هي قصة كده يا جماعة، قصة مش بكثر الكلام وحفظ الأحاديث والآيات، وإن كان ده مهم للداعي طبعا، إن العلوم الشرعية من أهم وسائل وأدوات الداعي، بس دي ما توقفكش، بلغوا عني ولو آية، أي آية. فالموضوع مهم أوي، الدعوة إلى الله حطوها نقطة أساسية في الثبات والاستقامة. اشغلي نفسك بالدين، صاحب أهل الدعوة، خلي بيتك مفتوح للدعوة، خلي فكرك فكر دعوة، خليك دايما مشغول بهداية اللي حواليك وتثبيت اللي حواليك، هتلاقي ربنا بيهديك أنت وبيثبتك أنت، لأن في الآخر محدش بيهدي حد، إنك لا تهدي من أحببت. ولكن احنا بنتكلم كلام الدعوة، بنتحرك في الدعوة، بنتكلم كلام الإيمان عشان ربنا يثبتنا، عشان ناخد أجر، وعشان ده طريق الأنبياء، وعشان ده سبب خيرية الأمة، وعشان دي حاجة تحبب ربنا فينا أوي أوي أوي. كلنا بنحب ربنا أكيد، ده موضوع مفروغ منه، كلنا بنحب ربنا، بس مين فينا ربنا بيحبه؟ هو ده السؤال، ده السباق اللي احنا فيه كلنا، مين فينا ربنا بيحبه؟ ربنا يا رب يبارك فيكم. طبعا من اقوى اسباب الثبات العلوم الشرعيه، مش محتاجه كلام، واحنا اخذنا الواجب ده، ويا ريت النساء والاخوات والشباب يبعتوا لنا اللينكات بتاعت المعاهد والعلوم الشرعيه عشان اللي لسه ما اشتركتش. في ناس بدات يا جماعه، في ناس بدات بفضل الله اشتركوا في معهد علوم شرعيه اونلاين وبداوا محاضرات، وفي ناس لسه ما فيش خالص، ما فيش اصلا، الموضوع مش في بالها اصلا انك تفضي ساعتين يوم واحد في الاسبوع الصبحيه، والاولاد في المدرسه وزوجك في الشغل وانت قاعده ماسكه الموبايل او قاعده على الانستجرام او قاعده في المطبخ او قاعده نايمه. لا، في غيرك حضرتك بيحضر 3 محاضرات واربع محاضرات وقاعده شغاله عشان عايزه ربنا يحبها، وعايزه تعرف ربنا وتعبد ربنا على بصيره، وعايزه تبقى من اهل الدعوه. فهل يستوياني مثلا؟ لا طبعا، لا طبعا. اللي قاعده مجرد بتشتري حاجات اونلاين، ولا قاعده راحة معرفش نادي، ولا بتعمل ايه، ولا قاعده فكرها كله دنيا، زي واحده قاعده بتتعلم عقيدة، زي واحدة قاعدة فاتحة المحاضرة وماسكة ورقة وقلم ومركزة عشان تتعرف على أسماء ربنا وصفات ربنا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. واحد راجع من شغله تعبان وعنده دورة علوم شرعية بالليل عشان هو بيشتغل الصبحية، عنده دورة علوم ومش عارف يفتح عينيه، وأخد له فنجان قهوة عشان يعرف يفوق، وكان صايم وبيحضر المحاضرة وبيكتب ورا الدكتور أو الشيخ، هل يستوي بواحد مش صايم أصلا وراجع نايم وكل هدفه يلحق الماتش قبل ما يبدأ؟ هل يستوياني مثلا؟ لا يا جماعة. فالموضوع مهم أوي أوي أوي. الواجب العملي بتاعنا النهارده، احنا قلناه الدرس كله واجب عملي. الواجب العملي، اشغل جدولك الاسبوعي بالدين. اشغلي جدولك الاسبوعي بالدين وبالدعوه، واجب مهم قوي. اعمل جدول، يوم الجمعه خطبة جمعة قوية هروح أحضرها مع الشيخ الفلاني اللي على بعد نص ساعة من البيت، والنساء خطبة جمعة المسجد الحرم النبوي هتسمعيها أونلاين. يوم السبت ده درس الدلمة العيلة، ده لعمة العيلة، الزوج والزوجة والأولاد ملمومين السبت بين المغرب والعشاء، وجايبين كيكة وجايبين حاجات حلوة عشان بابا هيكلمنا أو ماما هتكلمنا أو حد من الأولاد هيكلمنا عن الصحابي الجليل مثلا سيدنا سعد بن عبادة مثلا. يعني خلاص يوم الأحد، لا دي محاضرة العلوم الشرعية، دي يوم الأحد العلوم الشرعية، يوم الاثنين الدرس الأونلاين لعله الدرس بتاعنا أو درس غيرنا، يوم الثلاث دي زيارة، دي ده شغل الدعوة بقى. خلاص عندك زيارة لصديق بتحبه في الله وعايز تذكره ويذكرك، وعارف ان ربنا قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في، فالشغل في الدعوة ده يوم الثلاث مثلا، يعني وان كانت الدعوة مبدأ حياة كل يوم. الاربع نرجع للعلوم الشرعية تاني او تدبر القرآن. خلاص تدبر القرآن. الخميس ده الصحبة بقى، صحبتك الصالحة قاعدين مع بعض في المسجد او انت مجمع نساء عندك في البيت وكل مرة في بيت ونرجع الجمعة تاني لخطبة الجمعة، وهكذا الأسبوع مليان. الأسبوع كل يوم في حاجة دينية إيمانية قوية. يا ريت يا جماعة تكتبوا يعني ده مقترح بس، لأن أنا قلت ده مقترح بس، ده مقترح. خلاص؟ فإنك يوم الجمعة تحضر خطبة جمعة قوية، وإن حضرتك تسمعي خطبة المسجد النبوي لايف كأنك في المسجد النبوي. يوم السبت دي لمة العيلة، خلاص كده، وحد من ولادنا او حد بيتكلم عن اسم من اسماء ربنا. يوم الاحد ده العلوم الشرعيه، يوم الاثنين الدرس الاونلاين، يوم الثلاث الحركه في الدعوه وزياره الدعوه او لمه الدعوه او فكر الدعوه او محاضره الدعوه، يوم الاربع نرجع علوم شرعيه او تدبر قران مهم قوي، يوم الخميس الصحبه واللمه بتاعه الاخوات في بيت واحده من النساء والشباب والرجاله في المسجد، بدل ما الشباب يخرجوا من الخميس خروجه مش تمام، يبقى لا يا ابراهيم احنا عندنا خروجه صحبه صالحه تكون سبب لثباتنا مع الأذكار اليومية. ده جدول أسبوعي مع الأذكار اليومية ومع الدعاء بإلحاح على الله عز وجل مع قيام الليل والصحبة الصالحة والصدق طبعا والإخلاص، هنلاقي الدنيا أحسن بكتير، وفي الآخر اللي بيثبت هو ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أجمعين على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الصدق والإخلاص، وافتح لنا في الدعوة فتحا مبينا، واجعل الآخرة هي همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وأصلح لنا شأننا كله، واصرف عنا الشيطان، وأعذنا وأهلنا وذريتنا من الشيطان الرجيم، وتوفنا وأنت راض عنا، واجمعنا مع نبينا في الفردوس بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.